بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصر ولا يحسب. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ثم قلت الثالث اسم أفعال المقاربة. الثالث من المرفوعات اسم أفعال المقاربة. طبعا أفعال المقاربة ده من باب تسمية الكل باسم الجزء، لأن عندنا أفعال مقاربة وأفعال رجاء وأفعال شروع. أفعال مقاربة كاد وأوشك وكرب، وأفعال الرجاء عسى وحرى وخلولق، وأفعال الشروع كثيرة، يعني هذكرها إن شاء الله، مثل أنشأ وطفق وعلق. طيب أقول السادس من المرفوعات اسم الأفعال المذكورة اللي هي أفعال مقاربة يعني، ويتنقسم باعتبار معانيها إلى ثلاثة أقسام: ما يدل على مقاربة المسمى باسمها للخبر، وهي ثلاثة: كاد وكرب وكرب وأوشك. يعني عندما أقول مثلا كاد الأستاذ يصل، نريد أن نفهم هذه العبارة ما يدل على مقاربة المسمى باسمها للخبر. فلما قلت كاد الأستاذ يصل تدل على قرب وصول الأستاذ، وما يدل على ترجي المتكلم للخبر عسى وحرى وخلولق، وما يدل على شروع المسمى باسمها في خبرها. المسمى باسمها في خبره، لما أقول أنشأ الأستاذ يشرح يعني بدأ الأستاذ في الشرح. طيب جمول مثلا عسى ربكم أن يرحمكم، يبقى تدل على الرجاء، رجاء الله ورحمته، فهذه الثلاثة عشرة تعمل عمل كان، فترفع المبتدا وتنصب الخبر، الا ان خبرها لا يكون الا فعلا مضارعا. يعني اذا كاد واخواتها تختلف عن كان، فكاد واخواته لابد ان يكون خبرها جمله فعليه فعلها مضارع، وشذ ان يكون مفردا كما قالوا عسى الغوير ابو سن، وكما قال الاخر فأبت إلى فهم قبيلة من قبل العرب، وما كدت آيبا يعني راجعا. هذا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه، لكن خبر كاد وأخوتها لابد أن يكون خبرها فعلا مضارعا، كقول تعالى فذبحوها وما كادوا يفعلون، يكاد زيتها يضيء. إلا أن خبرها لا يكون إلا فعلا مضارعا. ثم منهم ما يقترن بأن، ومنهم ما يتجرد عنها، كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى في باب المنصوبات. ولولا اختصاص خبرها بأحكام ليست لكان وخوات لم تنفرد باب على حدة. هو الآن يجيب على سؤال يمكن أن يسأل لنا: إذا كانت كاد تعمل عمل كان، لماذا جعلت في باب مستقل؟ أجاب الشيخ عن ذلك فقال: لولا اختصاص خبرها بأحكام ليست لكان، يبقى الذي جعلها تستقل في باب لأن لها أحكام في خبرها ليست لكان، فلذلك جعلت في باب مستقل. قال الله عز وجل يكاد زيتها يضيء، يبقى جاء الخبر هنا فعلا مضارعا. عسى ربكم أن يرحمكم، جاء الخبر هنا مقترنا بأن. وطبعا الشيخ رحمه الله يعني أبدع في نظمه، أقصد ابن مالك رحمة الله عليه، يعني أتى بأبيات غاية في الروعة والجمال في هذا الباب. قال الشاعر: وقد جعلت إذا ما قمت يثقلني ثوبي، فأنهض نهض الشارب السكل، وكنت أمشي على رجلي معتدلا، فصرت أمشي على أخرى من الشجر. طبعا هو أتى بجعل اللي هي فعل من أفعال الشروع، أقول جعل الطفل يبكي أو جعل الأستاذ يشرح، هذان البيتان من البسيط هما لعمرو بن أحمر الباهلي، والشاهد فيه لم يرد الاستشهاد بهذا البيت إلا على ما جعل فعلا من الأفعال التي تعمل عمل كان، وتختص بكون خبره لا يكون إلا فعلا مضارعا، وقال وجعلت إذا ما قمت يثقلني. طبعا إذا ما قمت دي جملة اعتراضية بين جعل وبين الخبر، يعني جعلت يثقلني ثوبي، يثقلني ثوبي. قال الآخر هببت ألوم القلب في طاعة الهوى، هببت ألوم القلب في طاعة الهوى. الشاهد في كلمة هببت ألوم، فهب بتشديد الباء فعل من أفعال الشروع، يعمل عمل كان فيرفع الاسم وينصب الخبر، يبقى هببت ألوم. طبعا الأفعال أفعال الشروع لابد أن تجرد، أن يجرد الخبر من أن، لابد. الشيخ يقول رحمه الله ككان كاد وعسى لكن نذر غير مضارع لهذين خبر. يقول كاد وعسى تعملان عمل كان، لكن نذر غير مضارع لهذين اللي هو كاد وعسى خبر. يعني ورد عن العرب قالوا في عسى جاء خبره مفردا، عسى الغوير أبو سن، والغوير تصغير غار. والآخر لما قال فأبت إلى فهمي، يعني رجعت إلى قابلية فهم، وما كدت آيبا، عشان كده قال الشيخ لكن نذر غير مضارع لهذين خبر، يعني نذر أن يأتي الخبر مفردا إلا لهذين لكاد وعسى، مع ذلك نادر جدا أن يأتي الخبر مفردا. طيب نأتي البيت الثاني، اسمع. قال وكونه أي كون الخبر بدون أن بعد عسى نذر، يعني إذن عسى الغالب فيها أن يكون الخبر مقتنع بأن، عسى ربكم أن يرحمكم، فإذا جاء بدون أن هذا نذر يعني يسير أو يعني قليل جدا، كما قال القائل عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب. وكاد الأمر فيه عكسة، يعني كاد الغالب والكثير عدم اقتران الخبر بأن، يكاد زيتها يضيء، لكن من غير الغالب أنه ممكن يأتي بأن، كما قال الشاعر كادت النفس أن تفيض عليه. وكعسى حرى، احنا قلنا عسى الغالب فيها الاقتران بالخبر بأن، مثلها حرى بالضبط، يعني ده فعل يدل على الرجاء مثل عسى. وكعسى حرى لكن جعل خبره حتما بأن متصلة، إذا حرى أقول حرت السماء وأن تمطر، لابد من اقتران خبرها بأن وإن كانت تمثل عسى في الرجاء. وألزموا إخلولق أن مثل حرى، وبعد أوشك انتفى أن نذر. أوشك فعل من أفعال المقاربة، فهو يماثل عسى بالضبط، يعني الغالب أن تكون مقترنة بأن الخبر، يعني أو أقول أوشك الأستاذ أن يحضر، لكن قال وبعد أوشك انتفى أن نذر، يعني كون الخبر لا يقترن بأن هذا نذر وقليل. ومثل كاد في الأصح كربة، وترك أن مع ذي الشروع وجبا، أيوة هذا الجزء الأخير التي نريدها، وترك أن مع ذي الشروع يعني مع أفعال الشروع وجبا. دي الخلاصة اللي الشيخ يعني أشار إليها رحمه الله رحمة واسعة. قال الآخر وطئنا ديار المعتدين فهل هلت نفوسهم قبل الإماتة تزهق. طبعا هنا يصف شجاعته، يقول وطئنا ديار المعتدين فهل هلت نفوسهم؟ الشاهد في هذا البيت هل هلت نفوسهم تزهق، يبقى هل هلا فعل من أفعال الشروع، ونفوسهم ده اسمها مرفوع، تزهق هذه الجملة الفعلية اللي فعلها مضارع هو ده الخبر، وهذان الفعلان أغرب أفعال الشروع. ولذلك لم أقرأ يعني هذا المثالين في كتاب إلا في هذا الكتاب، يعني هذان الفعلان، الفعل الأول اللي هو هبهبت والثاني هلهلت. قال وطفق أشهرها، لأن جاءت في القرآن الكريم وطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة، وذلك في موضعين، يعني طفق أشهرها وهي التي وقعت في التنزيل، وذلك في موضعين، أحدهما وطفق يخصفان يعني شرع يخيطان ورقة على أخرى كما تخصف النعال ليستتر بها، وقرأ أبو السمال وطفق، لم يقل وطفق بكسر الفاء، قال وطفق، وهي لغة حكاها الأخفش، وفيها لغة ثالثة طابقا، يعني بدل طفق طبقا بقلب القاف طاء. الثاني فطفق مسحا يعني شرع يمسح بالسيف سوقها وأعناقها مسحا، يعني يقطعها قطعا. والحديث عن سيدنا سليمان عليه السلام. ثم قلت السابع أي من المرفوعات اسم ما حمل على ليس، وهي أربعة، ده إن شاء الله بعد قليل أشرحها بمشيئة الله تبارك وتعالى.